القدس تنادينا، القدس تنادينا، القدس تنادينا، قدس تنادي، قدس تنادي، قدس تنادينا. بيت القدس لنا أمل، ستعود القدس لأمتنا، ونطهر ساحتك العذراء، وننشر فوقك رايتنا، ننشر فوقك رايتنا. القدس تنادينا، القدس تنادينا، لنا أمل، ستعود القدس لأمتنا، ونطهر ساحتك العذراء، وننشر فوقك رايتنا، ننشر فوقك رايتنا. القدس تنادينا، القدس تنادينا، أبناء فلسطين صبرا، فالله ينفس كربتنا، ستعود لنا قدس دارا، وتعود لنا قدس وطنا. أبناء فلسطين صبرا، فالله ينفس كربتنا، ستعود لنا قدس دارا، وتعود لنا قدس وطنا. ما جاء الليل بحلكته إلا والفجر وتابسنا. القدس تنادينا، قدس تنادي، قدس تنادي، قدس تنادينا.